بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ من أمتي خمس خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن؟ قال: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعدهن فيها، ثم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى دارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من حق المسلم على المسلم: رد التحية، وإدابة الدعوة، وشهود الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس إذا وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. وعن أبي سلام عن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان. وفي رواية قال رجل: ما هن يا رسول الله؟ قال: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. وقال: بخ بخ لخمس من لقي الله عز وجل مستيقنا بهن دخل الجنة: يؤمن بالله واليوم الآخر، وبالجنة والنار، وبالبعث بعد الموت والحساب. أحاديث من مسند الإمام أحمد، ذكرها شارع صاحب ترتيب المسند الشيخ البنا في باب ما جاء في الخماسيات المبدوءة بعدد. المقصد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمس أشياء، أو يذكر عددا خمس من فعلهن كان كذا، فالأحاديث اللي جاءت في مبدوءة بخمس. منها حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، حديث عظيم ذكره الإمام أحمد وساقه أيضا الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ من أمتي خمس خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. يحث النبي صلى الله عليه وسلم على العلم والعمل والتعليم. من يأخذ هذه الخصال الخمس التي يذكرها في الحديث فيعمل بهن، فإن لم يقدر على العمل بجميعهن يعلمهن من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيدي يعد له على أصابعه خمسا، قال: فعدهن فيها، ثم قال: هذه الخمس الأشياء، اتق المحارم تكن أعبد الناس. وهذا أول ما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليها أن يتقوا الله. أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كما أوحي إلى الذين من قبله أن يعبدوا الله، أن يتقوا الله، فيعبدون الله سبحانه ولا يشرك به أحدا، ويتقوا معاصي الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وكل إنسان يتمنى في نفسه أن يكون أعبد الناس لله سبحانه، وأن يكون أغنى الناس في هذا الكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا هريرة وغيره: تريد أن تكون أتقى خلق الله، اتقي المحارم، اتقي أن تقع في الشيء الحرام. الإنسان في الدنيا بين أن يدفع عن نفسه مؤذيات وأن يجلب لنفسه مصالح ونافعات، فهو يدفع عن نفسه المضار، فهذه من قسم الضروريات، ضروريات العبد في هذه الدنيا، يدفع عن نفسه ما يضره وما يؤذيه. فأشد ما يؤذيه في الدنيا وفي الآخرة ما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله عز وجل يغار، ومن أجل ذلك حرم على عباده الفواحش ما ظهر منها ما بطن. إذا وقع العبد المعصية التي حرمها الله، الفاحشة التي نهي عنه، كان جزاؤه أن يدخل النار وأن يعاقبه الله سبحانه. فإن أردت أن تكون أعبد الناس لله سبحانه فاتق ما حرم الله. تتق ما حرم الله في طعامك، في شرابك، في نظرك، في سمعك، في بصرك. تتق ما حرم الله في قلبك، في بدنك. تتق ما حرم الله. إذا امتنعت من هذه الأشياء بعدت عنك مفسدات تفسدك، صرت على ما خلقك الله عز وجل عليه من الفطرة الصحيحة السليمة، تفعل الطاعات وأنت محب لهذه الطاعات، أنه ما فيش في نفس الإنسان ما يدنسه من معاصي ومن ذنوب. فالبدء بأن تتقي ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى تكون أعبد الناس. وهنا الإنسان الذي يقول أنا أتعبد لله عز وجل وهو يعصي ربه سبحانه، لعله بهذه العبادة يؤجر، يأخذ أجرا، ولكن المعاصي تمحو منه هذا الأجر الذي فعله. يعبد ويعصي، يعبد ويعصي، يفعل الخير ويمحو هذا الخير بمعصيته. ولكن الحديث يقول لك ابتعد عن هذه المعاصي ابتداء حتى لا تضيع عليك ما أنت فيه من عبادة. وقد ذكر لنا المفلس كيف يكون يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا الذي لا دينار له ولا درهم. قال لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا المفلس، وهذا الذي تجلبه المعاصي على الإنسان، إنه ينسى نفسه وينظر إلى إنه مطيع، ما أنا بصلي، ما أنا بصوم، ما أنا بعمل كذا، وربنا غفور رحيم، ولا يزال يواقع المعاصي شيئا فشيئا ويستهين بها حتى تجتمع عليه فتكبه في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فلذلك نصحك النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي المعاصي، اتقي المعاصي، اتقي المحارم، ما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، تكن أعبد الناس. يبقى لو أن الإنسان اتقى المعاصي وفعل من الطاعات الواجبات وأشياء من النوافل كان هذا نافعا له ورافعا له عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما إنه بيفعل الطاعات ويفعل المعاصي بدوالها لا يدري أيهما يغلب عند الله عز وجل فيكون من أهله. اتقي المحارم تكن أعبد الناس. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الرضا، ترضى عن الله سبحانه وتبارك وتعالى يرضيك الله سبحانه، ترضى بما قسمه الله عز وجل لك، فلا تنظر إلى غيرك تجد نفسك لست محتاجا إلى شيء. الإنسان الذي يأكل في اليوم ثلاث وجبات، والإنسان الذي يأكل وجبتين، والذي يأكل وجبة واحدة، أهدى أكل ودى أكل ودى أكل، الجميع أكلوا، ولكن فرق بين من يأكل ثلاث وجبات وعمال يفكر بكرة حجبهم إزاي وأجيبهم منين وأعمل إيه، والذي أكل واحدة وهو راض بما أعطاه الله سبحانه، واثق في رزق الله، غناه في قلبه، يستشعر أنه غني ليس محتاجا إلى أحد من الخلق. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا ذلك، تعلم القناعة والرضا بما أعطاك الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا رضيت عن الله سبحانه وتعالى، إذا رضيت عنه فالله يرضى عنك. إذا رضيت عن الله سبحانه وتبارك وتعالى لن تحسد أحدا من الخلق، لن تنظر إلى مال غيرك اشمعنا فلان ربنا اداله وما ادانيش أنا. فيكن في قلبك القناعة والرضا بالله تكن أغنى الناس. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، غنى نفس الإنسان، هذا الغنى الحقيقي. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم كان مهما أتاه الله عز وجل من مال كثير أو قليل أنفق لله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى إن الرجل لا يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه من صدقة ويقول: يا قوم أسلموا، اذهبوا إلى محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه. فربنا أمره أن يعطي وقال: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فرزاق الكريم هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومهما أنفقت فالله يخلف عليك ذلك، فترضى بما قسمه الله عز وجل لك يرضيك الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويعطيك خيرا منه في الدنيا وفي الآخرة، وأعظم ما يعطيك القناعة والرضا والغنى غنى القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى ذلك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. الإنسان يحب أن يكون مؤمنا صادقا ومسلما صادقا في إسلامه، فيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخصال. يقول: أحسن إلى جارك، إذا أردت أن تكون مؤمنا أحسن إلى جارك، فعلامة إيمانك الإحسان إلى الجار. أحسن، لا تؤذي الجار، لا تؤذي أحدا من خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يكن في طبيعتك الأذى، وليكن في طبعك الإحسان أن تحسن إلى خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. وأحسن، إن الله يحب المحسنين. فالإحسان هذه درجة عالية، وجاء في حديث جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، كأنه الدرجة. الإسلام هذه درجة أعلى منها أن يجمعه ويجمع إليه الإيمان، أعلى منها أن يأتي بدرجة الإحسان، وكل درجة تشمل على ما سبق عليها. فالمؤمن مستحيل أن يكون في درجة الإيمان وليس مسلما، المحسن يستحيل أن يكون في درجة الإحسان وليس مسلما ولا مؤمنا، ولكن درجات بعضها فوق بعض. فعايز تكون محسنة، انظر إلى إحسانك إلى جيرانك، هل أنت تحسن إلى الجار أم أنك تحسد الجيران وتؤذي الجيران، وتبقى قاعد تفكر ليل نهار إزاي ترد على فلان وإزاي تعمل في فلان كذا. الإنسان الذي يحسن إلى الجار هذه علامة الإيمان في قلبه، وهذه من علامات الإيمان، ما هيش العلامة الوحيدة، ولكن من علامات الإيمان. الإنسان يحسن إلى جاره، الإنسان يكرم ضيفه، الإنسان ينظر في حاجات المسلمين واحتياجاتهم، ويحب للناس ما يحب لنفسه، فهذه من علامات إيمان العبد. قال: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. الإسلام الذي يريده الله عز وجل منك، كن أسلمت وجهك لله سبحانه ونفذت أوامره سبحانه. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ثم النصيحة: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه فيه كيف يتأدب الإنسان المؤمن. لم ينهك عن الضحك عليه الصلاة والسلام، وإنما كان هو يتبسم، وما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستجمعا حتى ترى لهواته عليه الصلاة والسلام، ما شفوش بقهقه فتح بقه على أخره بحيث الناظر ينظر إلى أقصى حلقه صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، لا، وإنما كان يكسر أن يتبسم صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان الذي يتبسم يحبه الناس، يحب من الإنسان إن يرونه هذا باسم، يتبسم فلان، فلان ما هوش قاعد زعلان على طول وغضبان على طول ومضايق الناس بهيئته، لا، ولكن تتبسم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الضحك لا مانع أن يضحك الإنسان، ولكن لا تكسر الضحك، لا تكسر الضحك، لا تكون هزؤة، ما يبقاش قاعدة الإنسان كل ما يقعد عايز يهزر وعايز يضحك، وتعالى أقول لك نكتة، تعالى أقول لك فزورة، تعالى أقول لك كذا، يبقى هي حياته كلها هذا الشيء، لا لا لا. ولا يكون صديقك هذا الذي يفعل ذلك، فإن هذه الطباع تعدي الإنسان. اللي تعالى نقعد مع فلان بيقعد يضحكنا لغاية ما نقع على الأرض، نقعد نضحكنا لغاية ما يغمى عليه، يضحكنا لغاية ما يحصل كذا، يضحكنا، هتعمل إيه بكثرة الضحك؟ يميت قلبك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. والذي يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الله سبحانه وهو أعلم بخلقه، ما الذي ينفع الخلق، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير سبحانه وتبارك وتعالى. فالله يربي خلقه ويهذبهم ويؤدبهم ويدلهم على ما ينفعهم. ينفعك أن تكون مؤمنا صادقا، أن تكون محسنا، أن تحسن إلى خلق الله، أن تتبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أما إن تعالى نقعد نهزر ونضحك ونكهك ويبقى هذه حالة الإنسان، هذا مهما يفعل ذلك كلما فعل ابتعد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى بكثرة الهزار. الهزار إنسان عايز يضحك الناس يقوم يقول لهم حصل الشيء الفلاني ويكون حصل، وبعدين عايز يضحكهم تاني هيقول لهم إيه، يكذب لهم كذبة، فلان عمل كذا، يكلمهم بالشيء المباح وبعد كده يكلمهم بالشيء الكذب، وبعد كده يخترع لهم أشياء ما حصلتش علشان يضحك الناس. يبقى هنا الإنسان الكثير الضحك يموت قلبه في النهاية، فلا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. فهنا الحديث يقول لا تكثر، ما قالش ما تضحكش، ما تضحكش، وكل إنسان يتعرض لما يضحك بسببه، فما فيش ما يضحك، لكن لا تكسر، ما تبقاش العادة إنك في كل مجلس مجلس هزار ومجلس ضحك ومجلس تضييع وعدم ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. عنه أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من حق المسلم على المسلم من حقوق المسلمين على المسلمين ما ذكره الله عز وجل في كتابه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهذه من ضمن الحقوق وحق المسلم على المسلم كثير فذكر في حديث خمسا وفي ذكر في حديث سبعا من حقوق المسلمين فذكر هنا في هذا الحديث رد التحية من حق المسلم على المسلم يعني إذا سلم عليك وحياك ترد عليه تحيته ترد إذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها وإجابة الدعوة هذه من حقوق المسلم على المسلم إذا دعاك أخوك المسلم إذا دعاك قريبك لشيء يحتاجك فيه فاذهب إليه أجب الدعوة إلى وليمة إلى حاجة من حاجاته أجب دعوته طالما أنه ليس عندك عذر يمنعك قال وشهود الجنازة الجنازة تشهدها فتصلي على الميت وتمشي معه إلى قبره بحسب ما تستطيع في ذلك إذا مشيت في الجنازة لغاية ما تصلي عليه يعطيك الله سبحانه وتبارك وتعالى قيراطا من الأجر قيراط القيراط كجبل أحد من الثواب والأجر إذا صليت ومشيت مع الجنازة حتى تدفن تعطى قيراطان من الأجر كل قيراط من الثواب مثل جبل أحد قال لنا هنا من حقوق المسلم أيضا قال وعيادة المريض عيادة المريض يعني زيارة الإنسان المريض تزور المريض تعوده يبقى هنا تنظر في حالة هذا الإنسان المريض وبقدر ما تذهب إليه وقدر ما يستريح من وجودك معه فتنصرف عنه ولا تؤذيه بكثرة أو بإطالة الزيارة عليه قال وتشميت العاطس هذا من حق الإنسان المؤمن على المؤمن أن يشمته إذا عطس يعطس المؤمن فيقول الحمد لله وقيد في حديث آخر أنه إذا عطس فحمد الله ويعطس المؤمن ويقول الحمد لله تشمته يبقى كأنك تقول يرحمك الله فلا تشمت أحدا فيه إذا الحمد لله ومحدش قال له حاجة كأنه يتأذى بهذا الشيء فتشمت فيه الخلق تشمت فيه الشيطان في ذلك فكأنك لا تشمت أحدا فيه وترفعه بذلك أن تدعو له يرحمك الله يرحمك الله قال في حديث هنا آخر عن أبي سلام عن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان خمسة أشياء يقول بخ كلمة تقال عند استطابة الشيء ومدح الشيء والثناء عليه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بخ يعني لهذا يعظم هذه الخصال بهذه الكلمة التي يمدحها بها ويعظمها بها قال بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان خمس أشياء ثقيلة جدا في ميزان العبد يوم القيامة إذا جاء بها قال رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هن يا رسول الله إيه الخمس أشياء اللي انت بتقول عنها بخ وتعظمها هكذا فقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده هذه خمسة أشياء يقول ما أثقلهن في الميزان شيء ثقيل جدا في ميزان العبد يوم القيامة أن تقول لا إله إلا الله أعظم الكلام قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله كل هذا من المعقبات التي لا يخيب قائلهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يخيب أبدا من يقول ذلك قد ذكرنا في حديث قبل ذلك أن الذي يقول سبحان الله يعطى عليها من الأجر على هذه الكلمة 20 حسنة يعطيه الله عز وجل 20 حسنة ويكفر عنه 20 سيئة إذا قال الله أكبر كذلك إذا قال الحمد لله يؤجر 30 حسنة ويمحى عنه 30 سيئة هذا ما ذكره صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري ذكر قدر هذا الكلام العظيم يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان أو قال والحمد لله وذكر بعدها وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأني الميزان الحمد لله وحدها تملأ الميزان يوم القيامة والحمد لله مع سبحان الله تملأني الميزان أو تملأني ما بين السماء والأرض. فالحديث قال والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. فالغرض من الحديث الحمد لله لو جسمت تملأ ميزان العبد يوم القيامة، لو جسمت وشخصت سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. لو خلق شخص على هيئة سبحان الله والحمد لله فجسم بين السماء والأرض يملأ ما بين السماء والأرض. بهذه كلمة عظيمة يحرص المؤمن على أن يكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ذكر الخامسة هنا قال والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. يتوفى العبد فيصبر، وقال لنا الصبر ضياء، الصبر ضياء، الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، الصلاة عظيمة جدا، عظيم ومريحة. قال أرحنا بها يا بلال، دعلت قرة عيني في الصلاة، فالصلاة راحة العبد. صلي قائمة إن لم تستطع فقاعدة، إن لم تستطع علنا. لذلك ذكر أنها نور، والنور يكون فوق الإنسان ينير له ولا يؤذيه بحرارته، هذا النور. الصبر ضياء، ضياء من الإشراق من النار. النار تكون للإنسان يئيد النار فيرى على النار، لكن مع وجود النار النار مؤذية، النار تحرقه، النار فيها حرارة. لذلك الصبر مع الإنسان يكظم الغيظ، بيتعب الإنسان وهو يصبر. يصبر يبقى ما تجرع العبد جرعة هي عند الله أعظم من جرعة غيظ يكظمها العبد، يكظمها، يقوم يصبر فيكون له عند الله أجر عظيم. الصبر مش إن الإنسان قاعد مستريح يقول أنا صابر، على إيه بيصبر؟ لابد من بلاء، يبتلى العبد فيصبر فيؤجر عند الله سبحانه الأجر العظيم. لذلك لما وصف الصلاة، الصلاة مريحة، الصلاة نور، الصبر متعب، متعب، الصبر ضياء. فقال لنا هنا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وذكر لنا في هذا الحديث الولد الصالح يتوفى، يموت الولد وأبوه يحبه، ما في ولد صالح ولد طالح، الولد الطالح أبوه يتمنى يموت كل شوية مش عايزه، الولد الصالح يحبه عايزه جنبه على طول، يتمنى يكبر ويكون بجواره، وبعدين فجأة يموت هذا. فإذا بالأب يصبر، والصبر لا ينافي أن يبكي الإنسان. وقد مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ما عدا فاطمة رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فصبر صلى الله عليه وسلم وبكى على ابنه إبراهيم وقال إن القلب لا يحزن، إن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطانا المثل العظيم في الصبر والرحمة والحنان. رحمته وحنانه أنه بكى عليه الصلاة والسلام، حتى إن البعض من أصحابه أنكروا عليه قالوا ما هذا يا رسول الله تبكي؟ قال إنها رحمة جعلها الله عز وجل في القلوب. يبقى سالت دموعه صلى الله عليه وسلم هذه رحمة، أما إنه يتلفظ لا يتلفظ إلا بما يرضي ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فمثل هذا الشيء صلى الله العفو والعافية إذا ابتلي به العبد فصبر كان له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وباقي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم وخمس من لقي الله عز وجل مستيقنا بهن دخل الجنة. هذه مسائل العقيدة، إنسان يعتقد يؤمن بالله سبحانه وتبارك وتعالى، يؤمن باليوم الآخر، إيمانه بالله يجعله يخاف من الله، يجعله يأتي بما أمره الله عز وجل أن يأتي به، رجاء فيما عند الله وخوفا مما عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك الإيمان باليوم الآخر، يؤمن أن فيه حساب يوم القيامة، فيه مرجع إلى الله وبعث بعد الموت، فيؤمن بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالجنة والنار جزاء الحساب يوم القيامة، إما الجنة وإما النار. قال وبالبعث بعد الموت والحساب، إذا آمن العبد بذلك فلقي الله مستيقنا بذلك استحق أن يكون من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.